وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهنا، لا إله إلا أنت. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب حفيظ وأدنى شهيد، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الأمر أمرك والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الليلة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بقدرتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء الثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، اللهم اخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه أنشئ مجمع البوارد الخيري بحي العزيزية جنوب الرياض، على أرض تبلغ مساحتها 14,000 متر مربع، وشيد على نفقة المشايخ محمد وعبد الرحمن السعد البواردي يرحمهم الله، بتكلفة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال. نسأل الله القبول والإخلاص. بداية تشغيل المجمع في مغرب يوم السبت 22 جمادى الأول 1425 للهجرة، أقيمت أول صلاة في جامع البواردي، صلى بهم إمام الجامع الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان. في يوم الجمعة 16 جمادى الآخرة 1426 للهجرة، أقيمت أول صلاة جمعة في هذا المسجد، وألقى الخطبة خطيب الجامع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. في يوم السبت 7 شعبان 1425 للهجرة، تم افتتاح وتشغيل مغسلة جامع البوارد الخيرية لتجهيز الموتى. وتتكون المغسلة من قسم خاص لاستقبال النساء، وقسم خاص لاستقبال الرجال، ومداخل مستقلة وإدارة. ويمكن تجهيز 6 جنائز في آن واحد بسعة 4 أحواض لتجهيز الرجال، وحوضين لتجهيز النساء. ويخدم المغسلة 5 سيارات حديثة مجهزة بتجهيز كامل، ويبلغ عدد العاملين والعاملات في المغسلة 20 موظفا يعملون على مدار الساعات 24. وتعتبر مغسلة البوارد الخيرية أقرب مغسلة من مقبرة جنوب الرياض المنصورية، علما أن المغسلة تخدم جميع أحياء الرياض، وتقوم بتوصيل جميع الجنائز حسب رغبة أهل الجنازة. ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرف العام على مغسلة الأموات بالمجمع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. يحتوي المجمع على مركز للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جنوب الرياض، حيث يقوم بالإشراف ومتابعة أعمال وأنشطة 12,000 طالب و400 معلم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين، والمقامة في 180 مسجدا ضمن 18 حيا في جنوب الرياض. وكذلك يشرف على 40 دارا نسائية و8,000 طالبة و400 معلمة. كما يحتوي المجمع على مركز استقبال وتوزيع تابع لجمعية البر، يشرف على 7 أحياء في جنوب الرياض، ويقوم بتقديم مساعدات ومصروفات مالية وعينية على الأسر الفقيرة والمحتاجة. كما يحتوي المجمع على مركز تدريب لمعلمات القرآن الكريم بجنوب الرياض، ومن أهداف المركز إقامة البرامج التدريبية القصيرة للمعلمات والمتدربات بغرض تأهيلهن تأهيلا شرعيا ومهنيا يساهم في رفع مستوى معلمات التعليم العام في مجال تدريس القرآن الكريم. كما يحتوي المجمع على مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم، تحتوي على 32 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة وصالة للمسرح والمحاضرات تتسع ل 150 طالبة، ويبلغ عدد الطالبات 300 طالبة. كما يحتوي المجمع على وقف خيري، وهو عبارة عن عمارة تحتوي على 12 محلا تجاريا و4 شقق وملحقين تنفق إيراداتها على المجمع وخدماته، علما بأن المجمع يتسع لأكثر من 6,000 مصلٍ، وللجامع مواقف تتسع لأكثر من 800 سيارة. مناشط الجامع: حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يبلغ عددها 24 حلقة، وهناك حلقة خاصة بالخاتمين، وحلقة لتحسين التلاوة، وحلقة خاصة بالقراءات. إقامة الدروس والمحاضرات والدورات، وتتم استضافة كبار العلماء في هذه المحاضرات والدورات، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، وسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وغيرهم من طلاب العلم والدعاء. أما الدروس الثابتة فهناك دروس ثابتة أسبوعية وشهرية في الجامع، وهي على النحو التالي: درس شهري يقام ثاني اثنين من كل شهر لفضيلة الشيخ خالد الراشد، وعنوان الدرس دروس من السيرة النبوية. وهناك درس لفضيلة الشيخ صالح المغامسي بعنوان وقفات مع تفسير بن سعدي يرحمه الله، وهذا درس شهري يقام ثالث ثلاثاء من كل شهر. درس للشيخ إبراهيم بوبشيت، وذلك أول ثلاثاء من كل شهر، والدرس بعنوان شرح كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي. أما الدروس الأسبوعية فهناك درس للشيخ الدكتور يوسف الأحمد، وذلك كل سبت من كل أسبوع، والدرس يشرح فيه الشيخ كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، ودرس للشيخ الدكتور عمر العيد، وذلك كل أحد من كل أسبوع، والدرس شرح لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله. علما بأن هذه الدروس والمحاضرات وحتى صلاة التراويح والقيام تنقل نقلا مباشرا عبر شبكة الإنترنت بواسطة البث الإسلامي. كانت هذه نبذة مختصرة عن مجمع البوارد الخيري بحي العزيزية بمدينة الرياض.